بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. طيب، نقرأ البيت الذي بعده. يقول الإمام ابن الوردي رحمه الله تعالى: بين تبذير وبخل رتبة، وكلا هذين إن زاد قتل. بعدها البيت الذي بعدها قرأنا: لا تخط في سب سادات مضوا، إنهم ليسوا بأهل للزلل. يقول ابن الوردي في نصيحته لولده أبي بكر، قال: لا تخط في حقا، في بعض النسخ حق وفي بعض النسخ ماذا؟ سب. لا تخض في سب سادات مضوا، إنهم ليسوا بأهل للزلل. يعني يقول: لا تخض في سب السادات الذين مضوا، يدعوه إلى أدب من الآداب، يدعوه إلى أدب من الآداب. وليست المسألة يعني محصورة في السادات، ليست المسألة محصورة في السادات، أي لا تسب ماذا؟ مسلما بغير حق. لا تسب ماذا؟ مسلما بغير حق، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا كان أو أنثى، أي حق، بل حتى الكافر تسب بأي حق، بل حتى الحيوانات لا تعتدي عليها بالسب أو بالشتم أو بالتنقص بأي حق. إذا كان في المسألة حق ما في إشكال، وبقدره يكون يعني ماذا؟ السب. والمقصود بالسب ما هو أوسع من ذلك، تنقص، ذكر عيب إلى آخره. فإذا كان المقام مقام تحذير، مقام ماذا؟ تحذير ونصح، هذا لا يسمى سبا، يسمى نصيحة. فلهذا يعلم ماذا من الآداب فيما يتعلق بالسادة خاصة. قال: لا تخض في سب سادات مضوا، كأنه والله أعلم في زمن الناس خاضوا فيما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أولئك سادات المؤمنين، الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن جاء بعدهم ومن كان في زمنهم، هؤلاء هم سادات المؤمنين. لا تخوض كمن خاض فيما جرى بين الصحابة، فضلا أن تسب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد سيف الله: لا تسبوا ماذا؟ أصحابي، لما جرى بينه وبين عبد الرحمن بن عوف شيء، عبد الرحمن له السابقية وخالد أسلم فيما بعد، مع أنه سيف الله، مع هذا يوجه له النبي صلى الله عليه وسلم اللوم، فيقول: لا تسبوا أصحابي، أي لا تسبوا خالد، يعني ماذا؟ عبد الرحمن بن عوف، فلا تسبوا أصحابي. هذا خطاب لصحابي في الجناية على صحابي آخر، فما بالك بمن ليس ماذا؟ من الصحابة، يقع في أعراض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كالرافضة وهكذا بعض الخوارج، وهكذا بعض ماذا؟ الخوارج. فقال: لا تخض في حق سادات مضوا، أولا قد مضوا، والأمر الثاني أنهم سادات، أنهم ماذا؟ سادات المؤمنين، بل هذا يشمل كل من جاء بعدهم من التابعين وأتباع التابعين ومن العلماء ومن أهل الفضل إلى غير ذلك، ممن لا يستحق ماذا؟ السب ولا الشتم ولا التنقص. بأي حق تتنقصه؟ وبأي حق ماذا تشتمه؟ بأي حق ماذا تسبه؟ فهذا أمر محرم، بل سب كما قلنا المؤمن عموما محرم بأي حق. الغيبة نهى عنها الشارع، النميمة نهى عنها ماذا؟ الشارع. كل هذا حتى يكون الكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكونوا عباد الله إخوانا. وهذه المسابة والمشاتمة والتنقص تذهب هذا الوصف، وهي الإخاء بين أهل الإسلام، بين أهل ماذا؟ الإسلام، وتقطع الأواصر والمحبة والعلاقات ما بين أهل الإسلام، فيصبح ماذا؟ شذر مذر. فلهذا قال له: لا تخض في سب سادات مضوا. والإنسان إذا مات قد أفضى كما جاء في الحديث إلى ربه، الإنسان إذا مات فقد أفضى إلى ربه. لا تسبوا ماذا؟ الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، إلا إذا كان كما قلنا مقام تحذير من بدع، من أخطاء، وفي حدود هذه البدعة والخطأ، فهذه من النصيحة، هذه من النصيحة وليست من السب ولا من الشتم. لابد أن نفرق، لابد أن ماذا؟ أن نفرق. قال إنهم ليسوا بأهل للزلل. ولهذا البيت الثاني أو عجز البيت العجز يدل على ماذا؟ صدر البيت إنهم ليسوا بأهل للزلل، أي ما حصل منهم زلل، وليسوا بأهل ماذا؟ للزلل، ليسوا ممن يتعمد الزلل، ليسوا من يتعمد الزلل إن حصل منهم ماذا؟ الزلل. فليسوا ممن يعني يتعمد الزلل، فإذا حصل الزلة لفاضل ولعالم زلة، إنما هي ماذا؟ زلة، فلا يسب ولا يعاب ولا يتنقص ماذا بسببها، ولا يتنقص ماذا بسببها، بل إن الله عز وجل مدح الصالحين من المؤمنين حينما دعوا ماذا لإخوانهم الذين سبقوهم، قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا حال الصالحين من أهل الإيمان، يدعون لإخوانهم من السابقين من أهل ماذا الإيمان. هذه هي صفة ماذا الرجل الصالح، أنه يدعو للمرأة الصالح وللشخص ماذا الصالح، والشخص ماذا الصالح، فدعاه إلى هذا الأدب الجم، هذا يعتبر من عظيم الآداب. الآن كثير من الناس لا يبالي، ولهذا تلقاه يلقي الكلام على عواهن كما يقال، يعني مثلا يذكر الشيخ ربيع يقول لك هذا رجل أتى بالفتن وأتى بكذا ويطعن فيه من دون برهان ولا قرآن، ويأتي للشيخ عبيد أو يأتي إلى شيخ ماذا من المشايخ ماذا السنة طفل صغير، وإذا به يسب سبا ذريعا، هذا ما هو موفق، هذا ما هو موفق، ويظن أنها سبات وذهبت لها في الهوى، بل هذه السبات قد تعود مع الأيام آثارا على استقامة هذا الإنسان، وتحول بينه وبين الخير. لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله جارية في أن من هتك أستار العلماء إلا هتك الله ستره. فبعض الناس لا يبالي حقيقة، يلقي الكلام على عواهنه سبحان الله، وتراه مع أهل البدع يتلطف، وتراه مع أهل البدع يتورع في الكلام، فإذا جاء إلى أهل السنة إلى السلفيين انطلق فيهم سبا وطعنا وتنقصا. حقيقة أن هذا لم يوفق، حقيقة أن هذا لم يوفق. فابن الوردي يدعو ولده إلى مثل هذه الآداب، أن يحفظ لسانه، أن يحفظ لسانه من أعراض المسلمين والمؤمنين، يعني من حيث العموم، ما بالك ماذا بالسادات والموصود بهم ماذا العلماء، فلا شك أن الوقيعة فيهم أعظم من الوقيعة في عامة الناس، والكل حرام، لكن الوقيعة في العلماء لكن الوقيعة في عامة الناس، لكن الوقيعة ماذا في عامة ماذا الناس، فإن الأمر كلما عظم الإنسان وشرف ماذا الإنسان وعظم مقامه عند الله جل وعلا، فالطعن فيه عظيمة من العظائم، عظيمة ماذا من العظائم، وخاصة إذا استرسل ووقع في الأنبياء والرسل، وهكذا إذا استرسل فوقع في رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن الأمر أخطر وأعظم، فإن الأمر أخطر وأعظم. فابن الوردي يدعو ولده إلى هذه الأخلاق الفاضلة، لا تخذ في سب سادات مضوا إنهم ليسوا بأهل للزلل، ليسوا بأهل ماذا للزلل. وما يحصل من بعض العلماء بسبب اجتهاد، بسبب ماذا تأويل، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين الأجر والأجرين، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله ماذا أجر، فهم بين الأجر وبين الأجرين، بين الأجر. لكن ابن الجوزي ابن الوردي ما يخاطب ولده أنه يعني يحفظ لسانه من أهل البدع ومن أهل الأهواء، لا، ما يدعو إلى هذا، أهل البدع وأهل الأهواء ليست لهم ماذا حرمة، ولكن مع هذا يتكلم الإنسان في حدود العلم والعدل، ويقصد بذلك التحذير والنصح لله جل وعلا والمسلمين، فإذا قصد هذا الأمر بارك الله عز وجل في تحذيره ونصحه، وإذا كان لنفسه ما ترى أثرا على تحذيره ونصحه، بارك الله فيكم. طيب إلى هنا.